كما ذكرنا سابقا فيما يتعلق بكلام العلم في مسألة، وهذه قد يغفل عمدا بعض طلبة العلم عنها، وهي أن السلف يكاد أن يكون أطبق على جملة، وهي أنه ليس بعد الفرائض أفضل من العلم، وهذا حق كما مر معنا، ليس بعد الفرائض أفضل من العلم. إذن صل الفرائض وصم رمضان الفرض وحج ثم اشتغل بالعلم ثم اترك جميع النوافل، هل هذا مقصود السلف؟ الجواب لا. كيف تعرف هذا أنه مقصود السلف أو لا؟ انظر إلى القائل، هذه نقلت عن الإمام الشافعي، نقلت عن المبارك، نقلت عن الإمام أحمد، انظر في تراجمهم لتعرف المقولة. المقولة تنظر فيها باعتبار قائلها، فانظر في سيرته وترجمته، هل ترك جميع النوافل، لم يصلي لا وترا ولا قياما ولا ضحا ولا يقرأ قرآن ولا يسبح ولا يحمد ولا يستغفر ولا في الأسحار إلى آخره من أجل طلب العلم؟ قال هذا ليس مأثورا عنه، وإنما أثر أنه في بعض الأحيان قد يشتغل بالعلم ويترك جميع النوافل، لكنه في بعض الأحيان ليس مطلقا. فالاحتجاج بمثل هذه النقولات عن أهل العلم، اللفظ الصحيح كلمة حق، لكن يستدل بها على أمر باطل، وهو ماذا؟ أنه يترك جميع النوافل من أجل الاحتجاج. ثم لو كان يترك جميع النوافل ثم يشتغل بالعلم بالفعل، هذا قد لا ننكر عليه، لأنه لا يذم شرعا، لكن الأمر يخالف ذلك، تجد كثيرا من المزاح وكثيرا من الضحك، ثم قد يشتغل بدراسة يسميها دراسة أو بعمل أو إلى آخره. نقول لا، الأمر إنما يتأتى على فهم هذه الجملة باعتبار ماذا؟ باعتبار قائلها، فتنظر إلى حاله. كذلك ما ورد عن الإمام أحمد رحمه تعالى من المزاح ينظر فيه باعتبار حاله، مشتغل بالدعوة والعلم والتعليم الآخري، ونقل عنه أنه يمزح، إذن في وقت دون وقت عند الحاجة.